ألم أنك قبل التوك وضعنا فعلي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فعلوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما صدق الله العظيم الفاتحة.